تختلف أحوالهم، فينقسم الناس تجاه هذه الشبهة إلى قسمين. هناك من ينقطع عن طلبه للعلم أو عن عبوديته أو عن تدينه أو عن مظاهر العبودية التي يتدين بها إلى الله، فينقطع عنها نتيجة لأنه يرى أنه لم يضبط ولم يستفد ولم يتحقق له المنازل العالية من منازل الإيمان. وهناك نوع آخر يرجع إلى الوراء، بمعنى أنه كلما تقدم بالعلم رجع إلى المراحل الأولى، فيرجع من جديد من جديد ليحفظ المتون الصغيرة، ويرجع من بدايته ليقرأ الرسائل الصغيرة، ويرجع من إلى المتون القديمة ويحاول ضبطها، فينقطع عن ماذا؟ عن الإكمال، هو لا يكمل سيره إلى الله. فالأول خطأ والثاني أيضا خطأ.